السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله. صحت الله. خير بس. الحمد لله. الله يحفظك. امبارح شفت قيلتي هاني. ما تمشيتي. غيت. وقت معطل واحد جوج خوت خوتات الجزائريين. انا البارح قيلت هنا مريض الرقيات اللي عملتي البارح كانوا قويين. لا هذاك الدري بولحيه ولا اللي دخلت معاه واش مراته ولا اخته. كنت مبلوكي مع الباب ما كنقدرش يعني باش نتحرك. ولكن قلت دابا يعني شي قيل نهار يعني كنشوف يعني ما كتقدرش تطلع الهضره بالدرع. وانت حسيتي والحاله ديالي كتستدعي يعني باش يكون الشيخ مرتاح شويه. صح صح. مع حنا كنعملو التليفون الدري ما بغا كيخاف ما بغاش يدخلنا للدار بقى برا. قال اسماء غنمشي. قالت لي علاش تصبر؟ انا كنشوف الشيخ هي عيان فضي. انا ما سمحليش النفس ديالي باش ندخل في هذيك الحاله هذيك. قلت له الدري راه عندنا كيخاف ما كيبقى ملي مرض ما بقاش كيقدر يجلس. حتى السيد ربما تكلمت معاه بواحد الاسلوب ربما فهمته ماشي رديته. وجات عنده اسماء حتى هي قالتها له ماشي رديته. نعم هو جاي يطلبني على ولدو باش ندوزو. ما كرهتش ندوزو الله يودي. ولكن كاينين الناس ضغط. نعم انا موقف دابا شهرين ما كنسقو حتى واحد. وانا قلت له الشيخ موقف المواعيد هادو الناس راه مخلصين يعني المواعيد مده طويله كيحاول يعمل 6 شهور مول 7 شهور كيحاول ياك يفديهم. جات عنده اسماء قالت له غير تصبر في هذه الساعه هذه دابا الشيخ يلاه دخل وعيان. قالت له غير تصبر شويه. قالت له ما تقلقش الله كتولي في الصباح جاي وكتحسب. نعم عندك فلان وفلان خصو وقت كذا وهذا الشيء كيولي ضغط نفسي. نعم ضغط نفسي. ماشي بحال اللي عندك جوج جاي مرتاح غتلعب كيف بغيتي. لا انت جاي خصك النتيجه وخصك الوقت طويل وخصك الجهد والقوه. كي غدير؟ اقسم بالله العظيم هذا هو الهم اللي دابا عندي يوميا. صعيب الحال دابا ياك. انا مريض. انا مريض كتشوفني مريض. ما نبغي لكش هاد الحالة شي. الله يعزك الله يحفظك. والله ما نبغيها لك ربي شاهد علينا. الله يعزك. شوف عمل جوج الحالات هادشي اللي غندير ان شاء الله وخدم على الخاطر ديالك وشي ما قويتي في المراكز يكون فيهم النفع ان شاء الله باذن الله. وتكون انت يعني ك مشرف. نعم. مشرف عليهم. نعم ان شاء الله باذن الله. وتنقص من هادشي عن نفسك. نعم الصحة ديالك حتى الناس إذا كانت حالة مستعصية واجتهدتي معاها. نعم كتشاهد معاها كتكون النتيجة كتكون مرتاح. إلا اجتهدت وتعدلت مع واحد الحالة ولا جوج ومشيت نرتاح. نعم صح راه مزيان. ولكن القيام من 9 الصباح حتى 9 الليل. حتى 9 الليل صعيب صعيب صعيب صعيب. زعما أنا من عندي أنا ويوميا هادشي هذا خصك تنقص فيه. لا بإذن الله تعالى هادشي هذا تنقص فيه. علاش؟ باش الإنسان يرتاح نفسانيا. الإنسان تولي الطاقة ديالو يعني تولي الصحة ديالو يعني فبلا يعطي شويه عاود الوقت يعني لوليدات صغار يخرجهم ويترفع. والله العظيم نعم كتوصل بالليل كتبوس ولادكم ناعسين. نعم ناعسين. نعم علاش الانسان راه النهار كامل يعني هو مسجون. كليماتيزور من النور البواق من هناك هادشي هذا ما يحس به الا القليل. لا انا ما نبغيش يخصني غير النتيجه نتعالج. خصني انا نشوفك انت مزيان يعني في الصحه ديالك. ولا كنت كندوزو في النتيجه مزيان في الصحه ديالك. حنا كندوزو كندوزو الناس. نعم. يعني 6 اكثر من 7 هذا الوقت كاين كيدوز فيه 30 40. نعم يعني راه كندوزو فيه 6 7. علاش؟ باش ياخذ الوقت الكافي تسمع ليه وتمشي معاه في العلاج. يعني حتى الناس باش يجيو يقول لي دابا بحال البارح خرجت السيد يقول لي اختي قلت لها غير جي من اسبانيا راه غادي يدوزك الشيخ. قلت لي تحمل مسؤوليتك انت انا ما جيتيش عندي. نعم عطيتك الوعد. نعم نعم. قال لي الله يخليك. قلت له ما يمكنش دابا هذا في الصباح. لا ولدي غير دوز ما يمكنش. نعم نعم. ملي غنعطي الكلمه والوعد خصني وفي به. نعم غيولي عندي ضغط. ومن الاحسن لا للناس اللي كيجيو يعني يتعالجوا ولا هذه ما خصهمش الشيخ ما يجي في الصباح وهما يسبقوا يتكلموا معاه. الشيخ يعني قيل نهار خدام ومشى في الليل يلاه ارتاح شويه ما جي في الصباح ربما ما جي باقي من ذيك الضغط هذاك وماشي قيل النهار عليه الضغط. الله يبارك فيك. خليه حتى يخدم. الله يبارك فيك. ويرتاح ويشوف اشنو الا جبر فاين راه هو كيشوف. حنا كنعرفوا الشيخ ماشي واحد الانسان كما قلت لي ماشي يجوز 30 40 الناس ونعمل لهم 10 دقائق والصوت كيخرج من الحنجره فوق. الشيخ كيعيش مع المرضى المآسي ديالهم. الله يبارك فيك. اللهم استعان الله يوفقك. علاش انا كنشوف يعني كتعيش مع الانسان المرض اللي فيه كتحس ذم وانت في القلب ديالك. هذا هو اللي كان الحمد لله يوفقك. كتعالج المريض خصك يعني تشوف النتيجه ماشي باش ندوز ومشى بحال. صح وحنا الحمد لله راه يعني عندنا في القلب ديالنا. انا عندي العائله ديالي انت عرفتي دابا القصه والعائله ولكن ما قادرش نجيبها. عفوا لقد عندي خويا مسكين كانه جالس هيدا بحال الصنام ما كيطع عنده 8 د الاولاد ما عندوش العشاء د ليله. لا حول ولا قوه ما عندوش العشاء د ليله. يعني هادشي اللي عندك انت عند كلشي كلشي العائله كامله ما عند... ما قادرش باش نجيب انا ما قادرش باش نعالج حتى ولادي. الوالد كذلك الوالد راجل كبير ما يقرب من 90 سنه عنده حتى هو الحياه ديالو جاب هذا المرض ما قادرش انا باش نعالجه انا ما قادرش حتى على راسي هذا به انا مريض ما قادرش حنا كنا ماجينا ب 700 الاورو شيخ 700 الاورو دابا هادشي هذا غير كنتكلم ماشي مباشر مباشر ماشي مشكل ماشي مشكل والله الا ما جينا ب 700 الاورو قلت لها المراه كيفاش عند 700 الاورو غتكري لنا سكنه وناكلوا منها المصروف قالك ما عندنا ما مشى سلمت على باها قالت له با حنا ماشي المغرب دابا انت عندك جبد 500 الاورو زادها لها عندكم محق ديال المعقول معقول الامور متوقفه بالصفه الدري خرج ثلاثه ولا اربعه د الخدمات دابا هما كملش 16 وجراو عليهم المدرسه الدري الكبير ملي طلعنا سيب جوج سيارات وجوج الموتورات فين سيبو الشلوب شرا السياره بقى يصلح فيها حتى قال كل شيء ممتاز اش غيعمل فيها الموتور مشى ديريكت شرا الموتور من هذاك كيف جابو الموتور وقف مع الدار تعيط لهم جروه شرا سياره اخرى قال لي هذه مزيانه الوالد قلت له هذه كتبان مزيان بدا كيمشي بالماء الله بالزيت وليصانص بجوج قال لي ما كنغلبش بالزيت مشى هذا الشلو ماشي غافي دابا خرجوه من الخدمه والمدرسه كان في شهر 12 غيكمل غيجيب الدبلوم ديالو دابا هم خرجوه من الجهه اللي ما جاش معانا ضربوا الموتور عمل كسيده ما بقاش كيمشي للخدمه صافي جراو عليه لان هذيك ستاج هذيك الخدمه ماشي عنده رسميه عنده ستاج خصو يكمل هذيك ستاج باش يجيب الدبلومه خرجوه بجوج المدرسه وهذه دابا الدري حنا هذا احنا بينا له جوج سيمانات ديال المدرسه دابا العام اللي فات ما قراش ودابا عنده مشكل غيطلع غيطرد كيفاش تمشي دي جوج سيمانات عندهم الامتحانات وعيا يبكي ما بغيناش نخليوه باش ما يعملش شي مشكل يدبزو هو خا يطلع داك الشيء هو قال لك ما ندير والو ولكن ما كتجيش مرتاح يطلع فيهم شي حاجه يدبزو هو وهو نصدقوا في مشكل كبير نصيب واحد باوه قلنا له غي الله واخا ضيع ديك المدرسه وهادشي هذا ماشي كنحكيه لك يعني باش نعمل ضغط على نفس غير من باب كنطلعك يعني على الصوره كيفاش كنعيشوا الحياه ديك الصوره كتوصل لي راه هي كتخليني نفهم اكثر وكتخليني نزهم كيف كنعيشوا الحياه ها كيف كنعيشوا الحياه ديالنا ها الحياه حنا انا والزوجه ديالي ما عمر حنا جلسنا هكذا وتكلمنا وضحكنا ما شفناش الضحكه كيف هي حنا كنشوفوا غير البؤس انا سمعت لهذيك السيده اللي قالت 28 سنه كلها بؤس كلها جفاء جفاء جفاء احنا جوزناها كلها حرب الحرب طاحنه بمعنى الكلمه الضر ما كتشعلش فيها الضوء احنا معمر البيت ديالنا النعاس يعني شعلنا فيه الضوء ولا عشنا يعني حياه سعيده ولكن الحمد لله ما عندنا ما نديرو الله سبحانه وتعالى اذا احب عبدا ابتلاه ابتلانا الله سبحانه وتعالى انا في الكومه والناس كيجيو كيطلعوا عليا يسمعوني كنقول يا ربي ارسل ملائكه الرحمه يقبضوا روحي انا في الكومه انا في الكومه قتلت روحي قتلت روحي لو ماشي يعني الاطباء يعني الناس يعني الناس عندهم مسؤوليه الناس عندهم مسؤوليه راه في كيراقب كل شيء الاجهزه كنت غادي نبدا نفيق ولا كيفاش عملت لها كل شيء زولت كل شيء انا كل شيء اجهزه غنموت وهو راه كيراقب في التلفازه وجاو كيجري جوج الليل حتى واحد ما معايا الا ربي ولكن دقيقه كيف شافوني انا عملت هيدا جاو كيجري لان راه في كيراقب كيراقب السبيطار كامل ماشي غير انا كان هنا في المغرب غادي يراقبوك هيداك سير زول حتى اللي بغيتي كيما شافوني قلعت جاو كيجري وشدوا لي يدي وردوا شي كلشي واضح انا في الكومه وانا كيسيبوني كنشاهد ليلة نهار اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله جات المراه بديت ماشي كنفيق قلت لها غاش قول يا ربي شافيني يا ربي وعافيني انت غاش قالت حرام انت اللي قتلتيني هي زعما اللي دار ديك الشيء كلشي حتى الدري الكبير قال لها شي السبب انت الليله اللي جيت له ليا دابا غنبات في طنجه انا خارج من الدار داخل عليا امراه لابسه جندار ابيض السبنية زرقاء. لا شريف اش ملي داخل هذيك الدار ديالي، هذه هذه دارنا احنا ساكنين فيها قبال منه. وانا دائما كان عندي هذه القضيه، يعني ديال دائما كتجي عندي امراه بالليل، ومرات تكون من المحارم، مرات تكون يعني، ولكن بقوه الحمد لله الرقيه ملي تعرفت عليك في 2012 انا ليل ونهار الرقيه، وما كنعملش الرقيه شي وحيد الا الرقيه ديال ليل ونهار. خاف ديك الشيء هذا. دابا كتجي عندي امراه طويله ومعها بنيتها ما تفوتش بين 10 و 12 سنه. امراه طويله وانا اصلا ما عندي الانتصاب، ما عندي حتى شي حاجه. جات عندي المراه شارفه كتقبلني في فمي، امراه شارفه. انا ما عمر الزوجه ديالي قبلتها في فمها. واش هذا حلال ولا حرام؟ واش حالة تقبلهم في فمها؟ نعم. قول لي تعطيها. يجوز انك تقبلها في الفم ديالها، ويجوز تلاعبها في الفم ديالها وفي الشفه ديالها عادي جدا. هذا من الدين. لا بالصفه نهائيا ما كتقبلش. علاش انا سولتك؟ حتى انا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. نعم. وفرق بين انك تقبل وانت صائم وتقبل وانت في فراش. النبي قال فليكن بينهما رسول، القبلة والكلام، أي قبل الجماع لابد يكون الكلام الطيب والمزاعبة والقبل. احنا ما كاينش هادشي هذا بالصفة نهائية، غادي تعمل شي حاجة كأنك يعني من أجل الضرورة يعني الحاجة قضاء الشهوات. وحتى في البداية ديال الزواج مرت لي واحد الخصية كانت نفقت هكذا حشاك. يعني أنت عندك مشاكل كثيرة. نعم. وشنو دارت؟ من تما يمكن خفف لي يعني الجماع واحد 70-80%، وما بقاش عندي يعني اللذه ديال الجماع ولا ديك الرعشه ديال الجماع، ما بقاتش بالصفه. اما المراه كان اصلا ما عندهاش بالصفه نهائيا، ما عندهاش يعني نشوه ديال الجماع مع الرجل. غتعمل شي حاجه تعملها وتمشي تنعس هكذا الحياه كلها. يعني البرود والجفاء وكل شيء. ملي بدينا اليومين بدينا غا كنكلمو هنا مع الاخ عبد الله، قلت له ودي حنا في الحياه ديالنا كيف كاس طلع ديري بجر طلع هنا على الكرسي. نعم. يعني هناك عده جان، منهم جان موكل خاص بالفراش والجماعه. نعم. دابا انا بغيت في هذه الساعه هذه، ولكن شوف نتاع على حسب يعني هذه ديال كنت بغيت نعملها هي الرقيه ليلها. انا غادي نطلبك واحد الطلب، لان المر ديالي انا مستعصي. ماشي مستعصي، لا احنا مزيان. لا احنا مزيان، احنا ماشي في الطريق الصحيح. زعما قلت هما غادي يسافروا الاربع غدا نعبيها، لان انا جيت في التوبيس. انت مسافر؟ انا نرجع لعندك. انا ما عنديش الوقت محدود، لان انا هرب من تما ما عنديش الوقت محدود. انا ما خصنيش غير نشوف الطبيب صافي. يعني هي اللي عندها الملزم ولا هي اللي ملزمه هي والدري غيمشي غدا. واش حكيتي هذا الشيء البارح ولا وانا قلت لك يعني غادي نسافروا لاربع؟ لا ما التفصيل كنت تقول لي مزيان، تقول لي على اساس انك انت ما كتمشي وتجي وهي اللي عندها السفر. دابا وكتخلط باش تكون الاولويه ليها والولاد على اساس هو يلحق المدرسه ديالو، وهي تكون كذلك بصحتها. لا دابا الدري ما جاش. دابا حنا قلنا يعني غير هي، لان هما قالوا خرجوا في الحجامه مع الزوجه ديالها. هي موجوده دخلت وياها تعمل لها يعني رقيه ليلها. انا الا جات، ولكن انا كنقولها لك بالشرط باش انا قلت لك واش كاين مباشر. ماشي مشكل، لان الفلوس ما عندي حتى درهم. انا غنمشي لطنجه. اسمحني انا غنمشي لطنجه غنحاول نتسلل باش نجي على المصروف اللي لي انا. لما انت غادي تتعامل معايا هو ماشي مشكل. نعم. انا ماشي مشكل الا جاب الله. احنا نطلبوا على ربي، ممكن نتشافوا في حصه، ممكن بجوج. انا ماشي مشكل، انا كلامك منطقي. انا ماشي مشكل. الله يجازيك بخير. دخل هذا بنت وياها. نعم. شنو دارت؟ نعم. من الاحسن هذه الحصه هذه ركزها عليها باذن الله. انا غادي يسافروا هما الخميس، واخا نجي ما غنلحق والو. الجمعه كتكون غتصلي خليك ترتاح، والسبت ما نجيشي. انا غنجي الحد نبات هنايا الاثنين في الصباح. غنصبح معاك الاثنين في الصباح ان شاء الله. نصبح معاك هنايا باش هذيك السيمانه هذيك خدم على خاطرك. الا جاب ربي تيسير واحد الحصه بجوج هذه كل سنه حاجه. صافي يلاه جلس خذ كرسي وجلس فيها ان شاء الله تعالى. جلس على الكرسي ولا نتمد في الارض؟ لا نتمد في الارض يلاه احسن. حاول هنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك ربنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل يا قريب الإحسان أن ترزقنا المحبة والقبول، وأن تكتب لنا ربنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم إنا نسألك يا الله، أنت الله الجميل، نسألك الجمال في الأمور كلها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نسألك ربنا أن ترزقنا مما جدت به على أوليائك وأحبابك يا ذا الجلال والإكرام. اشرح صدورنا واهد قلوبنا. اللهم ربنا نسألك السعادة، سعادة لا تفارقنا. اللهم إنا نسألك السعادة، سعادة لا تفارقنا. نسألك ربنا سعادة لا تفارقنا. اللهم إنك تعلم من كاد لنا في السعادة بيننا وبين أزواجنا، بيننا وبين أزواجنا. تعلم من حال بيننا وبين السعادة، تعلم من حال بيننا وبين اللذة والمتعة والنشوة والمحبة والمودة والسعادة. إلهنا إلهنا، هذه أبداننا أنت ربها، هذه جوارحنا أنت خالقها. اللهم إنك تعلم من سكنها من عذبها، تعلم ربنا من أثقلها من أوهنها، تعلم ربنا من حبسها من منعها. إلهنا وسيدنا ومولانا، إنا مغلوبون فانتصر لنا. إلهنا نسألك ربنا أن ترزقنا سعادة، سعادة لا شقاء بعدها، وسعادة لا حرمان بعدها، وسعادة لا عذاب بعدها، سعادة نراها في جوارحنا، نراها في أزواجنا، في أبداننا، في أبنائنا، في بيوتنا، في أعمالنا، في أموالنا، في طاعاتنا، سعادة نراها منك ربنا. اللهم ربنا اكتب لنا السعادة. ربنا تعلم أن الجن والشياطين والسحرة كادوا لنا في البيوت والديار، كادوا لنا في الأبدان والجوارح. إلهنا إلهنا إلهنا، اجتمعنا على كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا نراهم ولا نعلمهم فأنت تعلمهم وتراهم. اللهم يا حي يا قيوم، جل لنا من كاد لنا في السعادة. إلهنا باسمك الأعظم، أظهر لنا وجل لنا من حبس السعادة. اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم ربنا أنت رب كل شيء ومليكه، السعادة منك ربنا، والخير منك ربنا، والفرح منك ربنا، والسرور والبهجة منك ربنا. تعلم حال الجاني، زرع الجفاء ربنا، زرع الجفاء ربنا، زرع الجفاء ربنا، حتى في السوءات والعورات والملذات والشهوات. إلهنا لقد قيدوا بالأبدان ما سمعنا نباحهم كالكلاب، لقد قيدوا بالأبدان طيرا وحيوان، لقد قيدوا بالأبدان شياطين وجان وملوك كبار، لقد قيدوا بالأبدان سحرة وكهنة، لقد قيدوا بالأبدان خدام وعمار، لقد قيدوا بالأبدان لقد قيدوا بالأبدان أنواعا من الجان، منهم من اهتدى ومنهم من قضى ومنهم من ركن وسكن ومنهم من أذعن وخرج. فالحمد لله رب العالمين، لا إله إلا هو رب الأولين والآخرين. إلهنا إلهنا إلهنا تعلم ما خفي وما لا زال خفيا. اللهم ربنا جله لنا كبيرهم الذي يجول ويصول في عقل وفهم، في معصية وسمع وبصر ونظر، في لسان وكلام، في يدين وقدمين، في الأيدي والأقدام. إلهنا إلهنا اجعل بين الزوجين محبة، إلهنا اجعل بين الأزواج محبة ومودة، إلهنا اجعل في البيوت رحمة ومودة. اللهم ربنا من أراد أن يضل البيوت بسواد الجفاء، اللهم اطرده بعيدا، واطرد سحب الجفاء بعيدا، واطرد ظلمة الجفاء بعيدا، وأسحار الجفاء بعيدا، وحسد الجفاء بعيدا. إلهنا عمر بيوتنا بالبياض والنور والمحبة، عمر بيوتنا ربنا بالخير والأرزاق والبركة والمودة. إلهنا سيدنا مولانا، اللهم اشفي أزواجنا واشفي أبداننا واشفي أبناءنا. إلهنا اشفي أزواجنا وأبناءنا واشفي أبداننا. إلهنا إلهنا الجن خلق من خلقك، الجن خلق من خلقك، مسلمهم وكافرهم، مؤمنهم وكافرهم، بارهم وكافرهم. اللهم إنك أنت الله ربنا، وأنت الله خالقنا، وأنت الله لا إله إلا أنت. تعلم حال الجن من جاء إلى البيت والأزواج والبيت والذرية ليمحق المال، ليمحق المال، ليجعل في البيت العوز والفاقة والقلة والفقر. إلهنا تعلم من جعل في اليدين سلبا وصفرا، تعلم من جعل في القدمين ثقلا وعوزا وخورا، تعلم من جاء إلى العينين فأضعف النظر والبصر وجاء على الصدر وعلى البصيرة. إلهنا إلهنا إلهنا نسألك البركة في الأمور كلها. اللهم اجعل ربنا في جدار البيت بركة، واجعل ربنا في سقف البيت بركة، واجعل ربنا في أثاث البيت بركة، واجعل ربنا في هواء البيت بركة، واجعل ربنا في من دخل البيت بركة، واجعل ربنا في من سكن البيت بركة، واجعلنا ربنا مباركين، واجعلنا ربنا مباركين. اللهم ربنا إلهنا سيدنا من سكن أبداننا بسحر لمحق بركتنا ولمحق بركة عندك ربنا جله لنا جله لنا ربنا أظهره لنا ربنا. لقد حرم الزوجين بركة الفرش لقد حرم الأزواج لذة الفرش لقد حرم الأزواج بركة المال لقد حرم الأزواج الخير والمال. إذا هنا من سكن الزوجة في حش من سكن الزوجة في فرج من سكن الزوجة في عورة من سكن الزوجة في سوءة من سكن الزوجة سكنها سكنها سكنها سكنها أبلذ إحساسها أبلذ شهوتها فراشها جماعها إقبالها على زوجها أنساها تبعلها لزوجها أنساها حسن كلام وقول أنساها حسن ابتسامة وقرب مع زوجها. إلهنا لقد وكلوا الشياطين سنين وأعوام وعقود سنين وأعوام وعقود لقد أبلذوا فهما لقد أبلذوا فهما لقد أبلذوا إحساسا. إلهنا إلهنا شياطين كبار شياطين كبار للتعطيل الدائم شياطين كبار تجدد أسحارها بالنجوم والكواكب تجدد أسحارها في الظلام والقمر تجدد أسحارها مع الأمواج والبحر تجدد أسحارها من نفسها تجدد أسحارها بوعد قديم وبعهد قديم وبقسم قديم وبحساب قديم. إلهنا تعلم حال كل ساحر جعل الحياة شقاء تعلم حال كل ساحر جعل الحياة هما وغما وهما وغما وشقاء. فلا إله إلا أنت بك نجول ونصل لا إله إلا الله. اللهم ربنا أنت الخالق وأنت البارئ وأنت المصور وأنت الله المبدئ المعيد وأنت الله الأول والآخر والظاهر والباطن. سبحانك ما أجلك لا يخفى عنك جن في البدن في اليد أو القدم في البطن أو الرحم في السمع أو البصر أو النظر في الفك أو الفم أو اللسان أو الشفتان. لا يخفى عنك حال كل جان في شق يمين أو شمال في عقل أو ناصية. لا يخفى عنك حاله كان ذكرا أنثى كان صغيرا أو كبيرا. لا يخفى عنك حاله. فالحمد لله رب العالمين. فبسم الله نبدأ بالله مستعينين على الله متوكلين. إلى كل من سكن الزوجة إلى كل من آذى الزوج سنين وعقوده أكل عمرها أخذ شبابها أنساها قوامها جمالها زوجها فراشها عقود عديدة جاء انتقاما وظلما جاء عدوانا وكفرا فأسكن الجنود الكثيرة كان في البدن حيات وكلاب وذئاب كان في البدن جان صغار وكبار كان في البدن كان في البدن خدام وحراس اعترفوا بأسحار وأسرار قبل الزواج في أيام الصغر وأسحار بعد الزواج ظلما وانتقاما للزوج والزوجة وللأبناء والذرية على السفر والبيت. حطمت هشمت عذبت عطلت جن وشياطين أبت إلا أن تكون في الكفر مع السحرة وبعد قرع مسامعها بالذكر والقرآن أذعنت للرحمن وجاءت إلى الله المنان. نسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يتم السعادة وأن يديم السعادة وأن يطيل السعادة وأن لا يحرمنا أبدا سعادة الدنيا والآخرة. فبسم الله نبدأ. الحمد لله رب العالمين. من اهتدى منكم فقد تحرى صوابا ورشادا. الحمد لله نسمعها لمؤمنكم، نسمعها لباركم، نسمعها لمن طابت نفسه بالقرآن الكريم بالذكر الحكيم، نسمعها لكل مؤمن اختبأ واختفى سنين، لمن أسلم وأذعن بعدما كان في الكفر سنين، نسمعها لكل من جاء إليها أحسنها وتاب إلى الله، أبكاها وتاب إلى الله، حرمها وتاب إلى الله، كان قاسيا عليها سنين وتاب إلى الله. نعم لقد عذب كثيرا وتاب إلى الله جل وعلا. لقد تاب إلى الله جل وعلا، جعل النور، جعل الضوء، جعل الخير لا يتجلى في بيت بين زوجين اثنين في عزلة وفي فراش وجماع، انقطاع تام وجفاء تام وعزلة تامة يخدمها خدام غلاظ شداد وكلوهم منذ أول يوم من زواجها، بل منهم من كان معها تملكها فهي له قبل الزواج وتقوى بالفرقة والعصابة التي جاءت بعد الزواج، فكلهم عليها جميعا يعذبون ويهينون ويمرضون. نعم فبسم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلما يعذب الزوجة يعذبها مع زوجها، لم تحظى بيوم واحد لذة ولم تحظى بيوم واحد متعة، لم تحظى بيوم واحد سعادة، وقد تقدم العمر والزواج مضى عليه أكثر من 3 عقود. نعم زواج، لكن إذا سألت الزوجة وسألت الزوج يقولان ويقول الزوج ويؤكد: لا يوم لذة ولا يوم متعة ولا يوم أنس ولا يوم قبلة. فما ظنك إذا كان الزوج لم يقبل زوجه ولا يوم ولا مرة، لم يقبل زوجه ومضى على الزواج أكثر من 30 سنة، لم يقبل حله زوجه من فم إلى فم. نعم إن الله لا يستحي من الحق، منعه العدو ومنعه الظالم أن يتقدم إلى تقبيل زوجه، منعه العدو والظالم أن يشعر بالنشوة مع زوجه، منعه الظالم أن يتمتع بحسن ومفاتن زوجه، منعه الظالم أن يرى قوام زوجه في ضوء ونور لا يكون إلا الظلام ولا قبلة ولا متعة والجفاء، ويتقول له بل هو يقول له ولكن هي من تحدث منذ 30 سنة: إذا شئت أردت شهوتك خذها وارحل واذهب وابتعد، ويكون الفراش بعيد ويكون القرب بعيد، لا قرب ولا فراش. وجلاه الله جل وعلا عاشق لدمها منذ الصبا، عاشق لمفاتنها منذ الصبا، عدو لها منذ الصبا، يسكنها داخلها منذ الصبا وهي لا تعلم به. جلاه الله جل وعلا عذب الزوج المسكين وعذبت الزوجة المسكينة، والظلم قابع داخل الزوجة وهي تراه الآن أو تشعر به الآن، والزوج يرى من كان يعذبه طوال هذه العقود والسنين. بسم الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لنعلم كيف تؤذى البيوت، لنعلم كيف يؤذى الأزواج، لنعلم كيف تحرم الأزواج، كيف لا تكون المتعة في البيوت بين الأزواج، كيف تحرم الرحمة والمودة بين الأزواج. جن قدير. صفي صفي صفي صفي. طيب ماذا تريد؟ شوف لك الضمان، لا تعذب بإذن الله إذا جئت رويدا رويدا مسلما تائبا. طيب واش يعقل والله العظيم لا بح صوتي بكثرة هموم الجن؟ اسمعني نقول لك كلمة نقولها لك، تظن أن الأمر هين؟ مزوجي أكثر من 30 سنة، الزوج يقول لك ما عمري نعس مع زوجتي في الضوء ديما في الظلام، ويقول لك ما عمري قبلت زوجتي، لم أقبلها يوم، قال لي واش حلال، وحتى هي لم ترى زوجها يوم، وتقول لوتي نادرا الفراش جامع وثن دون إحساس دون محبة دون كلام. والنبي يقول ويكون بينهم رسول، القبلة والكلام، هذا قول النبي الرحمة المعلم القدوة، صح أم لا؟ 30 سنة حياة تبنى على هذا، الأمر عسير، الأمر صعب جدا، ولكن الجن مختبئ، الشيطان مختفي، وجعل الزوج يعاني في صمت. ها ناهيك عن أمور أخرى سنأتي إليها، المال والعمل والأمران، الآن أمر الفراش حتى هو كان عنده خادم خاص به، لكن هو خارج المنظومة السحرية التي بعد الزواج، هذا له علاقة قبل الزواج، صح ولا لا؟ تكلم، يقول لي أنا قوي، تكلم، شنو؟ القوة في الله، في دين الله، أسلمت؟ قال نعم القوة في دين أسلمت، أسلمت؟ تعال عين، لن أوذي، ماذا ما أسلمت تعال، اجلس أمامي، تعال، مرحبا لك، ها؟ أسلمت؟ أسلمت؟ تعال عين، تعال عين لا تخاف، ما دمت أسلمت أقبل، إذا أسلمت أقبل، تعال، تعال، ما الذي يمنعك؟ قال لي سر خطير جدا، هو أسلم واقف، قلت له تعال عندي، قال لا أستطيع، لما أشار إلى الزوج، الزوج الآن هو يسجل زوجه بالجوال، لكن قال لي من في بدن الزوج يمنعني من أن أقدم عندك، أتي عندك، يعني بمعنى هناك منظومة متصلة ما بين الزوجة والزوج، وفي الزوج أقوى، الباترون الكبار في الزوج، مفهوم؟ ولهذا عنده الحية انتهت من التعطيل ومن معها، فجاءوا إلى سرطان الرئتي. طيب قل لي بمكانك كم سنوات فيها؟ كم سنوات فيها؟ يمنعونك من الكلام؟ طيب اجلس. قال يمنعونني من الكلام، اسمعني استعين بربك جل وعلا، استعين بالله سبحانه وتعالى، استعين بالله، اذكر الله في نفسك ذكرا كثيرا، استغفر ربك جل وعلا، واعلم ان الله معك، وان الشيطان لن يعلو قبره ليس على شيء، وان الصحراء ليسوا على شيء، سم الله سبحانه وتعالى واصدع بالحق. انت من تسبب في تعطيل جمع طول السنوات، ها أنت؟ ها؟ كيف؟ تكلم أنا أسمع، قول لي أنا أسمع، من معك غيره؟ يعذبونه حتى لا يعترف، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هيا يا مسلم، يا من أسلمت لله جل وعلا، معك غيرك في البدن؟ ها؟ قال لا، هنا أسرار لابد أن تحاط، ها؟ الخبر بالمعرفة. قال لي أنا وحدي أتعذب في الجسد ولهذا صعدت أنا وحدي وهو قوي. قال لكن هناك من أقوى مني وليس في بدني في بدنها إنما في بدن الزوج. ومن بدن الزوج يعذبونه لأن الزوج قريب ويمنعونه. شوف حاول تحط تليفون الحاج عندي واحد مسألة. حاول تحط تليفون وخرج. لا خليش خليش جري أصلا كملك. أنا ندير واحد الفكرة باش نعرف إذا كان هكذا نحاول مني تخرج نعرف شنو غيوقع على خليلي. هذه هم بعض الأسئلة كاملة. سيح خرج. خليه يخرج بس خليه يخرج بس. الآن هو خاف صح؟ الآن تكلم خلاص يلا هاي خذ راحتك الآن هاي اصدع بالحق. قل لي يقول الحمد لله هو خارج ومن معه خرج. قل لي أنت من يجعلها جفع؟ ها؟ تعال عندي الآن هيا تعال عندي الحمد لله تعال عندي الآن هيا تعال عندي تعال عندي اقترب اكثر ليس هناك من يمنعك الآن هيا الحمد لله جيد تفضل هيا أسلمت لله جيد اسأل يا جيد قل لي الآن كيف دخل هم قيدوك داخلها من الكبار الذين في الزوج هناك سلسلة ما بين الزوج وبين الزوجة نهار لقيت أن الرقية مطولة بالعقد وفكت العقد انت تنفس وتخففت الحال انا كنت كنخفف برا نعم ولهذا هي قالت لي نهار العقد راه ست الراحة طيب خير اسمعني مزيان متى دخلت الى هذا البدن دخلت يوم الزواج يعني كل هذه السنين 30 عام وانت كتعذبها قال الزوج انه ما عمرو حس بالنعاس صح لا انا غير بالكلام ما نهضرش معاه ما يقبلها قال لهذا يقول يعترف وظيفته حتى الكلام لا يتكلم يجعل التكلم مع الزوج ولا يقبلها الزوج لا تجعل لا يجعلها هذا الجن او الشيطان لا يجعل الزوجه اي المراه التي يسكنها الان انها تقبل زوجها طوال السنوات منذ أول يوم من الزواج ثم كذلك هي لا تشعر بشيء أثناء الجماع ها؟ لا تحس بوال لا تشعر بشيء أثناء الجماع والزوج أيضا لماذا؟ لأن الزوج فيه من أقوى من هذا الضحية الآن ضحية جعلوا الجن هناك قوي وهناك ضعيف وكل واحد يؤذي الآخر ويأمر الآخر بالشر والضحية بالنسبة بدرجة كبيرة وهم الإنس الزوج والزوجة فهمت بالله طيب يعني سحرك بماذا صنع ما عرفش أنا يوم ما تصردوني هم تصردوني وردوني بسلسل أنا قال أنا لا أعرف الأصحار يعرفها من يسكن الزوج لكن أنا أرسلني إلى هذا البدن وسلسلوني بسلسلة قيدوه بسلسلة والسلسلة تحيط به وكتشد عليه الحمد لله هي غلبتنا بإيمانها كتدعينا للهداية والإسلام كيف استطعت أن تغيب عقلها عن الزوج؟ كيف استطعت أن تغيب إحساسها كأنثى كمرأة أطيب الزوج؟ كان فيها مالك اللي كيبرد على الجن كامل؟ قيدوا. قال كان هناك ملك يجعل البرود الجنسي والإحساسي في الجسد كله. كان هناك معه ملك يجعل الإحساس بارد ثلج. اسمع اللفظة ثلج تجاه الزوج. لا تلتفت للزوج عند كان الزوج أو لم يكن الأمر عادي. ليس منها أي الملك الموكل بهذا ثلج. تنبه للفظ ثلج. ثم شنو؟ وأين هو الملك الآن؟ خرج في الحجامة ولله الحمد والمنة كما يقال. خرج في الحجامة الملك. طيب ولماذا الملك خرج وأنت لم تخرج؟ وكيف سلسلك أنت ولم يسلسل الملك؟ فهو سلسلة كبيرة. إلا تفتحت عنده غتفتح هذه. لا والملك اللي كان فيها خرج. طيب لماذا خرج؟ مش مكانش تسلسل؟ لا. ولماذا تسلسلك أنت ولم يسلسل الملك؟ لا أدري. ومن دخل الأول أنت أم الملك؟ ما نعرف. سردونا كانوا عيكي سردوا في ديك السيمانة ديال الزواج. لا أدري. يعني في أسبوع الزواج كانوا يرسلون الجين بكثرة إلى البدن. طيب خير إن شاء الله تعالى. يعني السيدة منذ أول يوم ليلة الزواج وهي في التعذيب إلى هذا اليوم. شحال عين العين زوجها؟ شحال عين زوجها؟ 25 عام تقريبا. 26 سنة زواج تحديدا. 26 سنة زواج يعني ليست فيها المحبة ولا المودة ولا المتعة ولا الفراش. أبدا. الآن نسأل بإذن فك العقدة وتخرج. ما أقدرش. أنا سلمت وكان حارب ولكن سلسلت معي معقودة. في معقودة قدم. أنا بإذن الآن فك بإذن خلاص. مصاب. هيا ارفع له الماء ونويك إن شاء الله فك بإذن. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ولو كره المجرمون. فسادة فهي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين بسم الله فكت السلاسل حلت السلاسل بسم الله فكت في القدم فكت في الساق فكت في الكعب فكت بسم الله فكت القيود حلت القيود فكت السلاسل لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمين أمر غريب صراحة اشتكي مش حلا استجيبها حلها من جهة القدر من تحت ها النار كتشعل جيت القدم من تحت هنا جيت القدم هنايا هنايا بحال في الكيدرونيت بحال هكا في القدم في الكيدرونيت ديال السلاسل داكشي ديال العبيد اللي كنشوفو ايام زمان ها حتى السلسله هنا كيحلها كتسمع ديك بحال تحلت فعلا ديك حلها قال الحمد لله وشهد تلاحت في الارض داكشي ديال سبحان الله العظيم طيب الان حاولت تمدي في الارض سيب قدامي ونعسي باش نحاول غير نتاكد الحمد لله رب العالمين الحمد لله اللهم لك الحمد لا إله إلا الله لا إله

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يجعل العمل خالصا للكريم. وأسأل الله تعالى أن يرزق الأزواج في كل مكان المحبة والخير ويصرف عنهم كيد الكائدين وسحر السحرة والمشعوذين وظلم الظالمين. آمين آمين. العبرة التي نأخذها هي حينما ترى أمك ولباك اسمني مزيان دائما في صراع، دائما في أقل شيء خصومة، أو ربما الأم ترى الأم ربما تقص لابنتها أن الوالد في جفاء، أو ترى ذلك بنور البصيرة، أو الابن يرى الأب هكذا مع والدته، الابن يرى والده مع والدته يعني في جفاء أو ما شابه. فأنا أقول النصيحة طاعة لله عز وجل أن المسلم يجتهد في الرقية، يجتهد في أن يسمع البيت كلام الله، ويسمع الجدران كلام الله، وغرفة النوم يسمعها كلام الله عز وجل، ويسمع الوالد والوالدة كلام الله سبحانه وتعالى. فكم من بيوت حرمت الخير بسبب الجن والسحرة وأهل البيت لا يعلمون، أو أن ذاك العدو يتمرد ويتقوى لأن السحر قوي. لا بد أن نعلم هذا. قد يتقوى للأسحار القوية أو لكثرتها أو لكثرة الجن الذي يسكن البدن فيتناوب على سماع الرقية حتى لا يظهر أعراضا. وهذا من الأمور التي يجب أن تبين حتى لا يظهر أعراضا، أو ربما يكون منهم أقوى منه خارج البدن أو في بدن آخر كما رأينا، فيصبر ويحبس نفسه حتى لا يجلي أعراضا. انظروا كيف بدأنا الرقية وكم استمرينا في كلام الله والوعظ، بعد ذلك بدأنا نرى تأثير خفيف. حينما كنت أخاطبه بالكفر والقتل أو التعذيب كان لا يلقي بالا، لكن حينما غيرت المنحى إلى المؤمن والتائب بدأ يرفع يده فجل أنه موجود، فأخذت هذا الخيط. ما استطاع أن يصبر لأنه مؤمن، ولكن مع ذلك ظالم، يبقى في البدن ظالم، خاصة أنه قال أن هناك من في الزوج يعذبه. صرفت الزوج وأخرجته من القاعة حتى نرى. بالفعل تمكن أن يأتي وأن يتكلم بطلاقة، وبالفعل أسلم الله تعالى وفك القيد وخرج طاعة الله عز وجل. إذن هذه أمور لا بد أن نفهمها إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.